في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لعمري لو أبصرتني يوم بنتم، وعيني بجاري دمعها تترقرق، وكيف غدات البين وجدي، وكيف إذ نأت داركم عن شدة الوجد أرق. لأيقنت أن القلب عان بذكركم، وأني رهين في حبالك موثق. فصدت صدود الرئم ثم تبسمت، وقالت لتربيها اسمعا ليس يرفق. فقالت لها إحداهما: هو محسن، وأنت به فيما ترى العين أخرق. وقالت لها الأخرى: ارجعيه بما اشتهى، فإن هواه بين حين ينطق. شفعنا إليها حين أبصرنا عبرتي، وقلبي حذار العين منهن مشفق. فلما تقضى الليل قالت فتاتها: أرى قبل أن يستيقظ الحي أرفق. وعضت على إبهامها وتنكبت قريبا، وقالت: إن شرك ملحق. تبين هوى منا وتبدي شمائلا، ووجها له من بهجة الحسن رونق. فألفت لها من خالص الود والهوى جديدا على شحط النوى ليس يخلق. لدى عاشق أحمى لها من فؤاده على مسرح ذي صفوة لا يرنق. حلاها الهوى منه فليس لغيرها به من هواه، حيث نحى معلق. تكاد غداة البين تنطق عينه بعبرته، لو كانت العين تنطق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.